في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. يا قبر فاطمة الذي ما مثله قبر بطيبة، طاب فيه مبيتا، إذ فيك حلت بضعة الهادي التي تجلى محاسن وجهها حليتا، إن تنأ عنه فما نأيت تباعدا، أو لم تبن بدرا فما أخفيتا، فسقى ثراك الغيث ما بقيت به لمع القبور بطيبة وبقيتا، فلقد برياها ظللت مطيبا تستاف مسكا في الأنوف فتيتا، ولقد تأملت القبور وأهلها فتشتتت فكري بها تشتيتا، كم مقرب مقصا وكم متباعد مدنا، فساورت الحشا عفريتا. بأبي الثلاث الآنسات الرائقات الفاتنات، أقبلن والأصداغ من وجناتهن معقربات، ألفاظهن مؤنثات والجفون مذكرات، حتى إذا عاينتهن وللأمور مسببات، جمشتهن وقلت طيب عناقكن هو الحياة، فخجلن حتى خلت أن خدودهن معصفرات. ليتني لم أكن لعطفك نلت، ولا إلى ذلك الوصال وصلت، فالذي في اشتملت عليه ألعار ما قد عليه اشتملت، قال ذو الجهل قد حلمت ولا أعلم أني حلمت حتى جهلت، لائم لي بجهله، ولماذا أنا وحدي أحببت ثم قتلت، سوف آسى طول الحياة وأبكيك على ما فعلت، لا ما فعلت. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.